يعني السوريين لا زالوا يعني للآن نحاول يكتبوا لكم، ولكن إن شاء الله أنا بوصل لهم الجواب. خطب عن بنت من أهلها وقال مشينا نوريك الشقة في سوريا، وراحت معه وهي راحت معه، قال خلاص نبيع بدون لنا عقب يومين خلنا نطلع. دخلوا وعقب ما دخلوا والله أراد أنها تحيط عقب الدخلة هذا، ما صار فيها حمل ولا صار فيها شيء. بعدين أخذوا العقد الشرعي، وش يكون الحكم في هذا؟ جنى بها قبل؟ نعم جنى بها نعم هذا نعم هو والآن لا يجب أن يكون لك أحوالا بعد التوقف، لكن أنت تموت بفضل إلى الله ويكون بقلب نعقد على العقد الشرعي بعد التوقف إذا ندمت وغاد وندم الإقرار أن تبعى من الشيطان فأنت تابع رجع إلى الله يزوج قبل هذا لا يزوج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.